الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي وبعد 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم، بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم، فإن ذلك واجب وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان. فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا ذكر للهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وسبب هذه الهجرة أن كفار قريش اشتد أذاهم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى من آمن به صلى الله عليه وسلم، حتى صار أمرهم إلى التآمر على قتله صلوات الله وسلامه عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتآمروا على واحدة من هذه 3 يفعلونها بالنبي عليه الصلاة والسلام: إما أن يثبتوه بأن يغلقوا عليه في بيت لا يدخله أحد ويجعل له طعام في هذا البيت وشراب ويعزل عن الناس لا يراه أحد ولا يرى أحدا من الناس، أو يقتلوه أو يخرجوه إلى مكان بعيد ينفى فيه. فكانوا في آرائهم وصلوا إلى هذه الأمور 3، ثم قر قرارهم على أن يقتلوه، ثم أخذوا يخططون في صفة قتله بعد أن عزموا على ذلك. حينئذ أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة، مع أن مكة هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من مكة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك، من أحب البلاد إلي، فأسكنني في أحب البلاد إليك، هذا لا يصح، بل هو موضوع. ومكة هي أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلى الله هي أحب البلاد إلى رسوله، لأن رسوله عليه الصلاة والسلام محبته تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. فخرج من هذا البلد المبارك العظيم الذي هو أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى لهذا السبب، وهو اشتداد الأذى، أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة 40 سنة كما عرفنا قبل المبعث والنبوة، ثم في مكة بعد المبعث 13 سنة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة فعاش فيها 10 سنوات، ثم توفي فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إحرازا للدين. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة. فكل من فارق بلده فهو مهاجر، والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال في الحاشية: إحرازا للدين. إحرازا للدين، والمعنى أي حفظا للدين وصيانة له، لأن بقاء المسلم بين الكفار ضياع لدينه ولا بد، أو ضياع لدين من تحته من أهل وولد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبقاؤه ضياع لدينه، ضياع لدينه، ومتسبب في التأثر بالكفار في عقائدهم، في سلوكهم، في انحرافاتهم، يتأثر فيهم ولا بد، لأن طول المجالسة والمساكنة والمشاهدة لهم تورث تأثرا بأعمالهم وأحوالهم وانحرافاتهم. فالهجرة هي انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والغرض من ذلك صيانة الدين، لأن الدين هو أغلى ما يملكه الإنسان وأهم ما ينبغي أن يعمل على صيانته وحفظه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. معلوم ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، متوعد من تركها، وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل العلم، بل فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل فرض الصوم والحج، كما هو مقرر في كتب الأصول والفروع، معلوم بالضرورة من الدين. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة باتفاق من يعتد به من أهل العلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة. الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة إنما كانت فريضة لأن الدين لا يحرز ولا يصان إلا بها، وبعدمها ببقاء المرء بين الكفار تضيع للدين، والدين هو رأس مال الإنسان، وإذا ضاع دينه لم يكن من ضياع الدين أي عوض، مهما حصل من متاع الدنيا وزخرفها ليس من ضياع الدين عوض. أما أي شيء يضيع من أمر الدنيا فمنه عوض، إلا دين الله سبحانه وتعالى، هذا ليس منه عوض، وهو الخسارة التي لا عوض لها ولا يعوضها شيء. فإنما كانت فريضة لأن إحراز الدين وحفظه وصيانته لا يكون بها، وصيانة الدين أوجب الواجبات وأهم المطالب. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وذكر في الحاشية أن هذا باتفاق أهل العلم، حكى الإجماع على وجوبها غير واحد من أهل العلم. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وذلك لما ذكر، وهو إحراز الدين. والمسلم مطلوب منه في كل وقت وزمان أن يعمل على صيانة دينه وحفظه من الضياع، وكذلك دين أهله وأهله وولده ومن يعول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، هذا ليس

وعنده قدرة لكنه آثر البقاء مثلا حفاظا على ماله أو حفاظا على مسكنه مقدما الحفاظ على المسكن والمال على الحفاظ على الدين، فهذا فيه هذا الوعيد، فأولئك مأواهم جهنم. ولا يكون الوعيد في النار إلا على ما هو كبير، لا يكون الوعيد في النار إلا على ما هو كبير، ولهذا عد هذا من الكبائر، لأن فيه وعيد، وعيد بالنار، والوعيد بالنار لا يكون إلا على ما هو كبير من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قوله إن أرضي واسعة، أمر تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة، وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل واسعة تسع جميع الخلائق. فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها، فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر. وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر منها. وقوله فإياي فاعبدون، أي وحدون في أرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم، وخلقتكم عليها لعبادتي. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. البغوي رحمه الله تعالى الملقب محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء صاحب التفسير وشرح السنة وغيرهما، المتوفى سنة 516 سنة. قوله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، حكاه عن جماعة من التابعين فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر لكنه عاص بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان عاص من عصاة الموحدين المؤمنين. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية أيضا دليلا على الهجرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إن أرضي واسعة، وقوله أرضي واسعة هذا تحفيز لمن هو في دار الكفر في تجارة أو في مال أو في غير ذلك، لا يظن أن السعة التي وجدها هناك تذهب عليه، بل أرض الله واسعة ورزق الله عز وجل واسع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فقال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. تأمل قوله في هؤلاء الذين قد تركوا الهجرة، خاطبهم الله بالإيمان، قال: يا عبادي الذين آمنوا، فهذا دليل على أن الذي لم يهاجر وبقي في دار الكفر لا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا. وإيجاب النار عليه في الآية المتقدمة في قوله فأولئك مأواهم جهنم، هذا ليس هذا الإيجاب إجابة النار على الكفار، وإنما هذا عقوبة للمعصية، عقوبة للمعصية التي هي ترك الهجرة. فإذا قوله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا، مع أنهم تاركون للهجرة، دليل على عدم كفرهم بتركهم للهجرة، ودليل على أن ترك الهجرة هو معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لا توجب كفرا، وهذا في رد على الخوارج ومن لف لفهم بالتكفير بالمعاصي وحمل الآيات التي فيها على التهديد بالنار على الكفر الناقل من الملة، وهذا من أفسد المذاهب وأشدها انحرافا عن دين الله وعن هداه سبحانه وتعالى. فقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قول فإياي فاعبدون هذا في بيان الغرض من الهجرة، وهو أن يصفو للأمر تعبده لله وإقباله على طاعة الله، ويزول عنه ما يعوقه ويعثره في تحقيق هذه العبادة وتحقيق الصيانة والحفظ لدين الله سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله المفسر المعروف: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. قوله ناداهم الله باسم الإيمان هذا فيه كما تقدم أن الذي لم يهاجر لا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا، بل هو باق على إيمانه لكن عنده هذه المعصية، عنده هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب. قال رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله والدليل على الهجرة من السنة أي على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها. قوله حتى تنقطع التوبة أي لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، فإن أناسا أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة ظنا منهم أنه مرغب فيها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما حث عليها لما كانت مكة بلد كفر، أما وقد كانت بلد إسلام فلا، فالمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة. وأما ثبوت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبقاؤها فمعلوم بالنص والإجماع. قوله حتى تطلع الشمس من مغربها أي فإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة، وهي أقرب علاماتها، وإذا طلعت لم تقبل التوبة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، وهذا يفسر بقيام الساعة، فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها، وما دامت تقبل التوبة فلا تنقطع الهجرة. وفي الحديث: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين، وقال: لا تراء نارهما، وقال: الهجرة باقية ما قتل العدو، وقال: لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق. نعم، قال رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة. بعد أن ذكر الدليل عليها من القرآن ساق دليلا عليها من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة بابها مفتوح في أي وقت وأي ساعة من ليل أو نهار، من تاب تاب الله عليه. لكن هناك حالتان إذا وجدتا لم تقبل التوبة: إذا غرر تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، إذا تاب في الغرغرة الذي هي مشاهدة الموت ومعاينة الموت فإن التوبة حينئذ لا تقبل، مثل إيمان فرعون، فهذا لا يقبل لكون توبته جاءت عن مشاهدة ومعاينة للموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه لا تقبل لكونها عن معاينة، والحالة الثانية طلوع الشمس من مغربها، وهذه من آيات الساعة وعلاماتها. فإذا ظهرت الآية إذا ظهرت هذه الآية تاب الناس، لكن لا تقبل التوبة حينئذ، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الإيمان الذي يكون بمعاينة الشمس طالعة من مغربها إذانا باختلال هذا الكون وقرب القيام للساعة وانتهاء هذه الدنيا، لما يعاين الناس هذا الحدث العظيم يؤمنون ويتوبون، لكن التوبة هنا عن مشاهدة، توبة عن مشاهدة فلا تكون مقبولة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث أنها إذا طلعت آمن الناس، لكن لا تنفعهم أو لا ينفعهم إيمانهم حينئذ. هنا قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. قال في الحاشية: فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها. قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. لماذا؟ لأن الهجرة توبة، الهجرة توبة، لأن الإقامة وترك الهجرة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا هاجر هذه الهجرة توبة. لا تكون التوبة من معصية الهجرة إلا لا تكون التوبة من ترك معصية عدم الهجرة إلا بالهجرة. فإذا هاجر فهجرته توبة، والتوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وإذا انقطعت التوبة فليس الهجرة فقط، أي ذنب يتوب منه الإنسان بعد انقطاع التوبة لا تقبل التوبة، لا تكون التوبة مقبولة. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة، أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة. نعم، فلما استقر بالمدينة وما بعده يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.